الكون ظلل والقلوب تبسمت وتهللت والنور أنشد عذاب النغمات. الكون ظلل والقلوب تبسمت وتهللت والنور أنشد عذاب النغمات. في مولد الهادي النبي المصطفى سعد الخلائق بالحبيب الآتي. أملا حبيب الأنبياء محمدا وإليك منا أفضل صلواتي. أملا حبيب الأنبياء محمدا وإليك منا أفضل صلواتي. طهرت دنيا بأنوار الهدى وغسلتها بالمسك والنفحات. طهرت دنيا بأنوار الهدى وغسلتها بالمسك والنفحات. ولد النبي والكون غلل والقلوب تبسمت وتهللت والنور أنشد عذاب النغمات. الكون غلل والقلوب تبسمت وتهللت والنور أنشد عذاب النغمات. مولد الهادي النبي المصطفى سعد الخلائق بالحبيب الآتي. يا سيد الرسل الكرام غمرتنا بالحب عبر الدهر والخيرات. يا سيد الرسل الكرام غمرتنا بالحب عبر الدهر والخيرات. وحملت أطهر غايات ورسالات وبها تسير بنا إلى الجنات. وحملت أطهر غايات ورسالات وبها تسير بنا إلى الجنات. ولد النبي والكون هلل والقلوب تبسمت وتهللت والنور أنشد عذاب النغمات. الكون هلل والقلوب تبسمت وتهللت والنور أنشد عذاب النغمات. مولد الهادي النبي المصطفى سعد الخلائق بالحبيب الآتي. وتحطمت أصنامنا وهمومنا بك أيها المحفوف بالبركات. وتحطمت أصنامنا وهمومنا بك أيها المحفوف بالبركات. والشرك ولا والحقيقة أشرقت للعالمين بأروع الآيات. والشرك ولا والحقيقة أشرقت للعالمين بأروع الآيات. ولد النبي والكون غلل والقلوب تبسمت وتهللت والنور أنشد عذاب النغمات. الكون غلل والقلوب تبسمت وتهللت والنور أنشد عذاب النغمات. سعد الخلائق بالحبيب الآتي. موليد الهادي النبي المصطفى، صعد الخلائق بالحبيب الآتي، ولد النبي